الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن ينفعنا ويعلمنا بما وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. ورغب بعض الإخوة أن يكون الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج، وأحب أن أنبه الإخوان جميعا العامة والخاصة بأن البعض يتناول تلك الأحداث إما على أنها حدث تاريخي فيه من الغرائب وفيه من المواقف وفيه من الأمور التي تستوقف الدارس أو السامع لمجرد غرابة الخبر أو لمجرد أثره في التاريخ، ومنهم من يتناول ذلك قد يكون على سبيل التبرك ولو لم يفقه من الموضوع شيء. وكلا هذين الجانبين لا يؤدي الغرض الذي من أجله كان ذلك الحدث أو كانت تلك المعجزة. والواجب على كل مسلم أن يعنى بمثل هذه الأحداث أو تلك المعجزات على أنها جزء من الرسالة المحمدية الكريمة، وأنها تطبيق عملي أو لها دور كبير فيما يتعلق بحياة الناس. وينبغي دراسة السيرة النبوية، دراسة فقه واستنتاج واستخلاص المواعظ والعبر والمناهج العملية، لأن السيرة النبوية العاطرة ما هي إلا تجسيم للدين الإسلامي جميعا، وإنها هي السنة النبوية العملية. يطبق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن ويبين أحكام الإسلام في تلك المواقف. ولو أننا درسنا السيرة فعلا دراسة منهجية واستخلصنا من كل موقف من مواقف حياته صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا مناهج علمية عملية تطبيقية. وكنت أرى أن من جمع كتاب الشمائل المحمدية سواء كان للترمذي أو لابن كثير أو غيره مع السيرة النبوية يكون قد جمع خيرا كثيرا. فالشمائل ما يتعلق بشخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في ذاته وفي شخصه وما يتعلق به، والسيرة في علاقته بالدين وعلاقته بالأمة والمواقف التي مر بها مع سواء أعدائه أو مع أتباعه. ومن هنا أوصي نفسي وإياكم وكل مسلم أن تكون عنايته بالسيرة النبوية لا على أنها قصص تاريخي ولا على أنها مواقف تهز المشاعر وتكون وقتية، ولكن على أن تكون تدرس دراسة تفصيلية بتعمق مع استنتاج واستخلاص العبر والمواعظ من كل حدث في السيرة النبوية العاطرة. والإسراء والمعراج سبق أن نبهت عليه بأنها رحلة، رحلة دعوة، دعوة إلى الله، رحلة تكريم وتعويض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تناولها القرآن الكريم في جانبين، الإسراء في جانب والمعراج في جانب آخر. والذي يريد أن يدرك حقيقة حدث الإسراء وعنده دقة إمعان في ربط سور القرآن في المصحف بعضها ببعض، يجد تسلسل أحداث السيرة النبوية التاريخية بالنسبة للإسراء والمعراج أمر عجيب. وربط السور في المصحف الشريف بعضها ببعض قد أفرد عند البعض ببعض التآليف كما فعل السيوطي وغيره، وكما نبه عليه الإمام ابن حيان، لا ينتقل إلى سورة من سورة إلا ويقول وعلاقة هذه السورة بالتي قبلها ما هو كذا وكذا. وسبق أن نبهنا على ذلك في كثير من المواقف. وعلى سبيل المثال ليتضح لنا ربط سورة الإسراء بآخر سورة النحل وموضوع كلا السورتين أو كلتا السورتين، نجد من ربط السور في المصحف الشريف من أبرز ما يمثل له العلماء، تجد السورة الكريمة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر السورة، يأتي بعدها ماذا؟ ها؟ سورة قريش أو الإيلاف لإيلاف قريش. يقول العلماء تأتي سورة لإيلاف قريش اللام فيها لإيلاف، قالوا لام التعليل، ولام التعليل تعلل ما بعدها معللا بما قبلها، أو ما قبلها علة لما بعدها، والعلة بمعنى السبب أو الموجب، وقد تكون العلة الحكمة. فلكأن القرآن الكريم يقول أهلك الله ذلك الجيش، جيش أبرهة الذي جاء بفيل ليهدم الكعبة، فأهلكه الله وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل إلى آخره. لأي شيء فعل ذلك؟ ليؤمن إيلاف قريش في رحلتيها صيفا إلى الشام وشتاء إلى اليمن. ولماذا؟ تكريما لقريش القاطنة بجوار هذا البيت، وهي نعمة عظمى اختصت بها تلك القبيلة دون قبائل العرب، لأنهم كانوا يرحلون بتجاراتهم آمنين، وكانت القبائل التي تقطع الطريق على تجارة العرب جميعا إذا رأوا القرشيين كفوا عنهم وقالوا هؤلاء سدنة البيت. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بتلك النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي بحمايته وباسمه أمنوا، وبين أطعمهم من جوع أي بتجاراتهم، وآمنهم من خوف من السطو عليهم أو الاعتداء على تجاراتهم. فالسورتان الكريمتان واضحتان الارتباط، وحتى قال البعض إن بعض السلف كان يعتبرهما سورة واحدة ويقرأهما في الصلاة على أنهما سورة واحدة. وقد سبق أن أشرنا مرة أخرى إلى ما بين سورة الفتح وسورة الحجرات. في أواخر سورة الفتح كانت في صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره، والسياق بين أن الله سبحانه وتعالى كف المؤمنين عن أهل مكة لما يوجد من أهل مكة من هو مسلم يخفي إسلامه لا تعلمون، وبين سبحانه وتعالى لو تزيلوا لإيش عذبنا الذين كفروا، وإذا تصيبكم منهم معرة بغير علم لا كف أيديكم عنهم وسلمتم من معرة الاعتداء على المسلمين وأنتم لا تعلمون، ثم يأتي في آخر السياق ويبين سبحانه وتعالى جدال أو مناقش أو تردد بعض السلف في تلك نسميها العمرة أو الغزوة، حينما تأخروا عن التحلل، لما قال صلى الله عليه وسلم: قد لجت القضية بيننا وبين القوم فتحللوا، فاستعظموا الأمر أن يصلوا إلى مشارف الحرم على حدوده ولا يطوفون بالبيت، وقد أخبرهم أنهم سيعتمرون أو يأتون البيت، فيأتون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيقول لهم: نعم إنكم تأتون البيت قطعا، ولكن هل قال لكم تأتونه هذه السنة؟ قالوا: لا. قال: إذا أنتم ستأتونه لا محالة. وكانت قضية عمر رضي الله تعالى عنه حينما عظم عليه أن تكون شروط الصلح مجحفة، أي في ظاهرها، لأنهم أملوا شروط كما يسميها العسكريون اليوم إملاء القوي على الضعيف، وساء عمر هذا المنهج، فجاء إلى بكر رضي الله تعالى عنه وقال: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ وما هي الدنية؟ اشترطوا على أنهم يرجعون من عامهم هذا، لئلا تتحدث العرب أن المسلمين دخلوا مكة عنوة على أهلها. قالوا: قبلنا ذلك. وأن يأتوا من العام القادم ولهم 3 أيام تخلى لهم مكة، يعتمرون طواف وسعي ويستريحون، ثم يرجعون ولا يحملون السلاح إلا السيوف. وكان من شروط الهدنة: من جاءكم منا مسلما من غير إذن أهله رددتموه علينا، ومن جاءنا منكم مرتدا عن دين الإسلام لا نرده عليكم. وهذه غير متعادلة، كيف نرد عليكم من يأتي مسلما لديننا ولا تردون علينا من يرتد عن ديننا إلى دينكم؟ كان المعادلة والمقابلة: نرد عليكم وتردوا علينا، لكن نحن نرد عليكم وانتم ما تردوا علينا. فعمر استعظم هذه فاعتبرها دنية، اي ذلة يرضخون للمشركين فيها. ثم جاء وقال: يا ابا بكر، لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. اليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: إذن لماذا نسلم لها؟ لماذا علام لا نقاتلهم؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه أبعد إدراكا وأطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بكاملها، بل وأقوى يقينا، وقيل لو وزن إيمان أبي بكر ويقينه بإيمان الأمة كلها لرجح عليها. قال: يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله. عمر يعلم بأنه رسول الله، ولكن كما يقول البلاغيون لازم الخبر، من لوازم أنه رسول الله يكون ينفذ ويعمل ما في رأيه ولا تبع للرسالة. مدام هو رسول الله يبقى ما أجراه مع المشركين برأيه الخاص ولا تبعا للرسالة؟ تبعا للرسالة، إذا طاعة لله. وإذا كان فعل ذلك طاعة لله يكون على حق ولا باطل؟ يكون على حق، وهذا الحق فيه مصلحة للمسلمين ولا مضرة؟ إذن فيه على حق وفيه مصلحة وتنفيذا لأوامر الله. هذا معنى قول أبي بكر إنه رسول الله. عمر ذهب إلى الرسول بنفسه وأخبر وقال له ما قال لأبي بكر، فقال له رسول الله: طبق ما قال أبو يا عمر، إني رسول الله. يعني اعمل بما امرني ربي. فرجع عمر يقول والله لازلت اصلي واصوم واتصدق واعتق تكفيرا عن تلك الكلمة، كيف اراجع رسول الله في هذا الحد؟ حتى انهم في ذهابهم في عودتهم وهم بالليل امر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي له ام يقول له صرت ابعد عن ان اكون بجوار رسول لاني اسات. فاذا بصارخ يصرخ يا عمر، فخشيت ان يكون نزل في قرآن فجئت وانا ارتعد. فقال يا عمر لقد انزلت علي الليلة سورة هي خير من الدنيا وما فيها. وقرأ عليه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. فقال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال إي والله إنه لفتح. بهذه المناسبة نقف هنيهة أو هنيهة، كيف يكون فتحا وهم لم يستطيعوا الدخول إلى مكة ولم يعتمروا ورجعوا بدون اعتمار؟ لأن في الهدنة أن يضعوا الحرب فيما بينهم هدنة 10 سنوات، يسير كل انسان حيث ما شاء، فما ان كان 2 سنين فقط، ومشى المسلمون في ديار المشركين ومشى المشركون في ديار المسلمين، فما لقي مسلم رجلا مشركا وكلمه في الاسلام الا وقبل منه ودخل في دين الله. ولهذا دخل في 2 سنين فقط اكثر ممن دخل في 19 سنة، لأن الحديبية كانت سنة كم؟ 6 من الهجرة، و13 سنة في مكة قبل الهجرة، يبقى 19 سنة. دخل في الإسلام في 2 سنين أكثر مما دخل في الإسلام من مدة 19 سنة. هذه واحدة. الثانية، قبل 6 سنوات فقط كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاء الإذن بالهجرة، كيف هاجر؟ هل خرج أهل مكة في أمان الله سلام عليكم؟ أو خرج متخفيا ليلا في الغار ويمكث 3 ليال حتى ينقطع عنه الخبر ثم يسير متخفيا إلى أن وصل المدينة؟ فمن 6 سنوات يخرج متخفيا، وها هو يجلس معهم وجها لوجه على سبيل المساواة، وكما قيل على مائدة المفاوضات بالتساوي، ويستخلص منهم بأنكم جماعة وأنكم أمة، ننزل على رغبتكم في العام القابل تأتون وتعتمرون ونخلي لكم مكة. أليس هذا اعتراف بالكيان الإسلامي؟ اي مفاوضة من العدو مع عدوه اعتراف به سياسيا، ففي هذا الصلح بمثابة انتزاع اعتراف من قريش بكيان اسلامي جديد، ويوقع كل من سادة قريش وصناديدها بجوار كبار المسلمين وتوقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان فتحا لأنه انتزع من المشركين اعترافهم بأن هذه الأمة متساوية معهم على قدم المساواة في الأمة وفي الجماعة وفي الحقوق، فكان فعلا فتح. نأتي إلى السورة في آخرها، لما ناقشوا في مسألة الرؤيا قال إن احنا حنيج وقالوا كذا وكذا وكذا، ولكن ما رحنا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، شوف التأكيد لام القسم ونون التوكيد، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طب وش اللي منعهم دحين؟ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم من اهل مكة وعلم من المصلحة العامة ما لم تعلمون أنتم برأيكم أو بعقولكم وبنظركم الخاص، علم الله أوسع، فجعل من دون ذلك أي من دون دخولكم مكة ومصداق الرؤية حقا، جعل من دونه فتحا قريبا، ألا وهو الصلح الذي تم فيه الاعتراف بالكيان الإسلامي وأمن الناس وذهبوا وكثر عدد المسلمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى إلى آخره، ويبين أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة قبل مجيئها لأهل التوراة في التوراة ولأهل الإنجيل في الإنجيل، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو محمد رسول الله. نعم، إذا كان المشركون لا يعتقدون، قالوا لما قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد الرسول، قال لا، لو كنت أؤمن أنك رسول الله ما حاربتك ولا منعتك، اكتب اسمك واسم أبيك. قال يا علي اكتب، امحو هذه واكتب محمد ابن، قال ما أمحوها، اكتب محمد واقدر امحوها انا؟ ما امحوها. قال ناول الصحيفة، واخذ القلم من علي ومحى عليها، قال اكتب ما صالح علي محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمرو، ما غيرت في الموضوع شيء. اذا كنتم لا تعترفون بمحمد رسول الله فهذا القرآن يعلنها، محمد رسول الله والذين معه، وجاء الوصف اشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفان متغايران شدة ورحمة، وكلاهما ضد الآخر، ولكن كما يقول علماء البحث والمناظرة اختلاف الجهة، أشداء على مين ورحماء مع مين؟ أشداء مع طائفة وهم الأعداء الكفار، رحماء مع مين؟ فيما بينهم. تراهم مع الشدة والرحمة والتعاطف مع الله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وأنتم أيها المسلمون فعلتم ذلك. إذن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. الوقف الصحيح هنا، ويستأنف الحديث عن وصفهم في الإنجيل. فإذا جئت إلى هذا الوصف، التوراة أنزلت على من؟ موسى عليه السلام، وأمة موسى كانوا مين؟ اليهود. نجد الوصف في حق اليهود الشدة والتراحم بينهم، اليهود ليس بينهم تراحم فيما بينهم، وليست عندهم شدة على الأعداء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصن أو من وراء جدر، تراهم إيش؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ركعا سجدا، اليهود تركوا العبادة واشتغلوا بالماديات، فيأتي الوصف لهذه الأمة عند اليهود الماديين بالتراحم والتعاطف والعبادة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، لا يبتغون الدنيا وإيش وامتعتها. ويأتي ومثلهم في الانجيل، الانجيل لمن؟ لعيسى، وعيسى اتباعه من؟ النصارى. المثل الذي جاء في الانجيل لامة محمد كزرع اخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع، صورة عجيبة جدا لا يعرف حقيقتها الا الفلاح، الذي يعرف حقيقة الزرع المنتج بالمخصب والزرع غير المنتج ولا المخصب. آزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ما يعجب الأفندية ولا يعرف الموضع، لا ما يعرفون هذا، إنما يعجب الزراع الذين يعرفون حقيقة الزرع الناتج الناجح. يعجب الزراع ليش؟ يغيظ بهم الكفار، لأننا نجد اليهود في حياتهم أمة مادية، وبسبب الماديات احتالوا على ما حرم الله عليهم، حرم الله عليهم الصيد العمل يوم السبت، فاحتالوا على الحيتان وأكلوه، حرم الله عليهم بعض الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فللمادية عندهم أضاعوا جانب الروح وجانب العبادة. فجاء مثل هذه الأمة لليهود يكبح جماحهم ويبين أن تلك الأمة التي تأتي مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، بينما النصارى بالعكس تركوا الماديات وأمعنوا في الروحانيات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعايتها. فيأتي لهم مثل هذه الأمة بالأمة المنتجة العاملة الزارعة، وخير إنتاج في العالم كله هو الزراعة، لأنه يطعم هذا الفم، وكل ما يسعى إليه العالم إنما هو للجانب الاقتصادي، وأكبر حرب في العالم إنما هي الحرب الاقتصادية. ما توصلوا إلى السلاح النووي إلا لتأمين السلاح الاقتصادي. إذن الدولة الغنية المستقلة فعلا لا تعتبر دولة مستقلة استقلالا حقيقيا إلا إذا كان عندها اكتفاء ذاتي، وهذا ليس كلام السياسيين، كلام الفقهاء. يقول النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهد: في أنواع العلوم وما ينبغي على الأمة الإسلامية أن تتعلم، قال: ينبغي على الأمة الإسلامية أن تتعلم جميع العلوم. نعم، إن الفقه هو أعلاها وأرقاها، لأنه يتعلق بالأحكام التي لها حق التي هي حق لله، ويتعلق الفقه بأحكام الكتاب والسنة المطهرة، وهذه أعلى القمة. لكن يجب على الأمة أن تتعلم بقية العلوم، سواء كانت لأمر الدين مثل اللغة ومثل المصطلح ووصول الفقه وإلى آخره، أو لأمور الدنيا حتى الإبرة. بهذا يقول النووي، لأنها إذا قصرت في صناعة الإبرة احتاجت في خياطة ثيابها إلى عدوها في تلك الإبرة فيتحكم فيها، وهذا الواقع. لو أن الأمة ما عندها إبرة تخيط ثيابها، ما عندها مكاين، إيش حتسوي؟ تلبس الجلود؟ هتحتاج إلى الأمة اللي تصنع الإبرة. الأمة تتحكم في يعطونا كذا يعطونا كذا ويشطون عليهم في القيمة. وهكذا أيها الإخوة، أشد حرب على الأمم إنما هي الحرب ليش؟ الاقتصادية. ومن عجب، يعني يمكن أكثر من 35 سنة أسمع من رجل قائد عسكري كبير جدا كان جاء في الحج ونمضي في السوق هنا، قال: يا فلان أنا أعجب للمدينة. قلت: ولماذا؟ قال: أجدها سوقا مفتوحة لجميع سلع العالم. قلت له: كيف؟ قال: أجد بضاعة إنجليزية وأمريكية وفرنسية وطليانية وعربية وعجمية. قلت: الحمد لله، الحكومة ما حجرت على الناس شيء، توسعة عليهم. قال: هذا نعم، الحرب الآتية ستكون حرب إنتاج، والدولة التي تسبق في الإنتاج هي التي تغلب على العالم وتتحكم فيه، وها هو الآن. وأعتقد كلنا يذكر من حوالي 25 سنة أو 20 سنة حينما كان النظام الروسي قائم، تفرج روسيا فيما أقرأه في بعض الجرائد المحلية عن 5 طن من الذهب لتشتري القمح. 5 طن من الذهب تفرج عنها من احتياطيها لتشتري القمح. وأعتقد أن هذه صور عديدة مرت علينا. إذن نرجع إلى المثل الذي ضرب للنصارى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل المنتج، ألا وهو الإيش؟ الزراعة. وكما أشرنا، لا تعتبر دولة مستقلة استقلالا فعليا كاملا إلا إذا كان عندها الإيش؟ الاكتفاء الذاتي في كل ما تحتاجه. فكان هذان المثلان مضروبان في آخر سورة الفتح. ثم يأتي بعد ذلك سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب فين قدموا في أول السورة؟ هذه السورة مفتتحة، إيش اللي جاء قبل هذا؟ لا نجد ما قدمه المؤمنون على الله وعلى رسوله إلا ما تقدم به أهل صلح الحديبية في قضية آخر سورة الفتح، من أنهم تأخروا في التحلل، من أن عمر يعرض أن يقاتلوا، من إذن اقتقدموا باقتراحات من عندهم بين يدي الله ورسوله. إذن الربط بين سورة الحجرات وسورة الفتح قوي جدا وواضح، وهكذا يتتبع العلماء الروابط الموجودة بين السورة والسورة، سواء كان لفظيا أو كان معنويا أو كان موضوعيا، لا تخلو سورة من سورة إلا ولها ارتباط بالتي قبلها. ومن تتبع قصار السور في أواخر جزء عما لوجد هذا واضحا جليا. نرجع إلى قضية الإسراء والمعراج التي استهلها القرآن الكريم بافتتاحية السورة المسماة باسمها سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، بقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نجد قبل هذا ما هو؟ نجد قبل هذا في آخر سورة النحل ما ينطبق بالفعل مع أحداث السيرة النبوية الفعلية. ما الذي سبق الإسراء؟ متى كان الإسراء؟ يتفقون أنه أو يختلفون في متى كان، حتى بعضهم كان قال قبل البعثة، والتحقيق أنه قبل الهجرة بسنة سنة ونصف إلى حدود ذلك. من هي الأحداث التي كانت قبل الهجرة بهذا التاريخ تقريبي؟ سنة 9 من البعثة، يعني قبل الهجرة بأربع سنوات، والإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف أو سنتين، يعني قبل الإسراء بسنة أو سنتين. ماذا كان في أحداث السيرة؟ سنة 9 من البعثة، الذهاب إلى الطائف. ماذا كان في الرحلة إلى الطائف؟ وما الدافع لها؟ يقولون إن سنة 9 من البعثة توفيت فيها خديجة رضي الله تعالى عنها، وتوفي فيها عمه الذي كان بمثابة الحصن له صلى الله عليه وسلم، حتى قيل سمي عام الحزن، حزن على عمه كان يدافع عنه من المشركين، وحزن على الوزير المخلص خديجة رضي الله تعالى عنها التي آزرته بشخصها وبمالها. وكان موقفها معه سبحان الله أعظم من موقف عظماء الرجال. حينما جاءها من الغار ترعى فرائصه، هل جلست بجواره تبكي على زوجها؟ هل جلست تتأسف على ما أصابه؟ لا والله. قالت: ما الذي جاءتك؟ ما بك؟ أخبرها الخبر وقال: خشيت على نفسي. فإذا بعقلها وبرصانة فكرها وبثاقب تفكيرها السليم، قالت: لا، مثلك والله لا يخزيه الله. لماذا؟ لأنك تحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر وتطعم الجائع وتفعل وتفعل، ورأت أن أفعال الخير حصن ووقاية من أن يصيبه سوء أو مكروه. قالت: قم معي. إلى فين؟ إلى ورق عمها أو خالها أو كذا. ورق كان يقرأ الكتب المتقدمة وله علم بليش الأمم الماضية. قالت: اسمع من ابن أخيك، وهذه عند العرب أو له هناك صلة، يا ابن أخي كذا وكذا. فذكر له، قال: لا تخف، هذا الناموس الذي جاء به موسى. ليتني كنت جدع أؤزرك أناصرك حينما يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم يا عمو؟ قال بلى، ما جاء أحد بمثل ما جاءك هذا إلا عودي وأوذي. ليتني كنت جدعا أنصرك وأؤزرك. فهنا موقفها رضي الله تعالى عنه كان موقف المناصرة وموقف الصواب. ثم لما قال لها إني أخاف من هذا الذي يأتيني أن يكون أصابني شيء، قالت هل يمكن أن تخبرني إذا جاءك؟ قال بلى. قالت إذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل، قالت لقد جاء، أراه مقبلا. قالت قم فاجلس على فخذي، فجلس. قالت أتراه؟ قال بلى. انتقل إلى الجهة الأخرى، فانتقل. أتراه؟ قال بلى. فحسرت عن رأسها، قالت أتراه؟ قال لا. ذهب. قالت أثبت إنه ملك وليس بشيطان، إن الشيطان ما يبالي بالنظر إلى عورة المرء، والملك لا ينظر إلى إيش، إلى المحارم. فكانت من عوامل التثبيت. ولما كتبوا صحيفة المقاطعة وقال لها يا خديجة، أو قبلها، لقد أثقلت عليك وأتلفت ما لك على ضعفاء المسلمين، قالت أو تقول ذلك؟ فنادت سادات قريش من قومها وهي في علية القوم، المسلم وغير المسلم، فلما جمعتهم ذهبت وجاءت بكل ما عندها من مال ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هذا مالي، والله لا أردك عن شيء أخذته ولا أسألك عن شيء تركته، ماذا أكون أكبر من ذلك. ثم لما جاءت صحيفة الظلم والمقاطعة وحسر الناس، حسر المسلمون في الشعب وكانوا لا يتبايعون ولا يشارون ولا، حتى ضاق بهم الأمر، ويأكل بعضهم ورق الشجر ويذهب البعض فيأتي بحمل البعير إلى فم الشعب ويضربه ويتركه ويدخل إليهم هناك خفية. وخديجة السيدة السرية صاحبة المال الوافر مع رسول الله في هذا الشعب وترضى على تلك الحياة، ما هيك؟ ما كان بسيط. لا إله إلا الله، الحمد لله بالله. توفيت هذه الكريمة رضوان الله تعالى عليها وعلى زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، لا شك أنه يحزن عليها. وكذلك عم لما جاءوا وقالوا لقد منعت ابن أخيك وقد سفه أحلامنا وقد عاب آلهتنا ونحن قد جاملناك، نعرض عليك عرضا، نقدم إليك خير شباب قريش عوضا عنه وتعطيناه نقتله ونستريح منه. فقال واسفاهة عقولكم، أعطيكم ولدي تقتلونه وآخذ ولدكم أربيه؟ هذه عقول طائشة. ثم قال أنا أرادي أسأله أو أتفاهم معه، يا ابني يا بني أو يا ابن أخي. القوم قالوا كذا وكذا، ثم قالوا لا أعرض عليك، إن كان يريد ملكا نصبناه ملكا علينا، إن كان يريد مالا جمعنا له حتى صار أغنى الناس فينا، إن كان يريد زواجا زوجناه أجمل نساء قريش. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه عمه ذلك، قال يا عم أفرغت أو غير ذلك؟ فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل الحد إلى عمه فيساوره أو يشاوره في ذلك. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يفارق هذا ذاك. فقال: يا ابن اخي لا تستعبر، اذهب بما شئت وقل ما شئت. واعطاه العهد على حمايته والدفاع عنه. وهكذا كان موقفه وهو على دين قومه. ولكن من اعجب ما يكون، كان في صغره لما عرف امره وشأنه يتركه ينام في الليل وله 10 من الاولاد او 9 او 8 حتى يراه الجميع اين نام، فيقوم من ثلث الليل ويأخذه يحمله نائما ويضعه موضع احد ابنائه، ويأخذ ذاك الولد ويضعه محل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو ان عدو متربص وجاء على الشخص في المكان المعين يصيب ولده ولا يصيب ابن اخيه. شد الامر، فخرج صلى الله عليه وسلم الى الطائف واتى الى ثقيف ليعرض عليهم الدعوة، اي كما يقال يرتاد للدعوة موطنا جديدا وامة اخرى. ماذا كان الامر؟ من الذي كان معه في تلك الرحلة الى الطائف؟ زيد مين؟ ابن حارثة. لا تنسوا هذه، لان لها ارتباط في الاسراء والمعراج. ذهب ومعه زيد، وتعلمون ما كان من امر ثقيف، لم يقبلوا منه، وطلب منهم ان يكتموا على قريش خبرة حتى لا يبلغها الخبر انه جاء الى ثقيف يستعديهم على قريش فيؤذونه اكثر، ولكنهم بخلوا حتى بهذه. ورجع صلى الله عليه وسلم وألجأوه الى ان دخل بستان عتبة، وكان من امر هذا البستان العجب. اشفق له وارسل خادما نصرانيا يقال له عداس، قال: اذهب بهذا العنب الى هذين الرجلين، الرسول وزيد. فلما جاء بالعنب وقدمه اليهما بدأ صلى الله عليه وسلم بسم الله واكل. فقال عداس: من اين لك هذا القول؟ والله ان اهل هذا الوادي لا يعرفونه. قال: من اين انت؟ قال: من نينوى. قال: بلد العبد الصالح فلان؟ قال: بلى. وما يدريك عنه؟ قال: هو نبي وانا نبي. فاسلم عداس ورجع الى اهله، فقال بعضهم لبعض: والله لقد رجع عداس بوجه غير الذي ذهب به. اشرق الاسلام في وجهه وانار فيه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وعوضه الله عن ثقيف وفد الجن. قام يصلي بالليل فأرسل مر بهم وفد من الجن فسمع القرآن، فلما حضروه قالوا: ايش؟ انصتوا. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. ففي تلك الليلة وفي عودة تلك الرحلة اذا لم تكن نجحت مع ثقيف فقد نجحت مع مين؟ عالم الجن. وانطلقوا الى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا انا سمعنا يهدي الى الرشد فامنا، الى اخره. فكان تعويضا اعظم واكثر من ثقيف. ثم ان ثقيف يأتي بها الله في عام 9 من الهجرة. هم آذوه في عام 9 من البعثة، وأتى الله بهم في عام 9 من الإيش؟ من الهجرة. وكان في رمضان ونزلوا في هذا المسجد. يهمنا أنه رجع إلى مكة، وكانت قضية جبريل وملك الجبال إلى آخره. وامتنع صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ورجى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، واعتذر عنهم بأنهم قوم لا يعلمون، وجاء ليدخل مكة مسقط رأسه. ماذا كان من شأنه؟ منعوه الدخول. إذا منع محمد بن عبد الله وهو كما قال عمه ما من فتى في قريش أدبا وفضلا وكرما يوزن به إلا رجح عليه، ومع ذلك مع علو شرفه ونسبه وحسبه يمنع أن يدخل مسقط رأسه. لماذا؟ لأنه عاداهم في الدين، فكيف يفعل؟ بينما يبين لنا القرآن أن بعض الرسل، نوح عليه السلام ماذا قال على قومه؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا، قال ولا يلدوا إلا فاجرا. هنا يقول أرجو أن يخرج من أصلابهم من يكون خيرا منه يقول لا إله إلا الله. العكس بالعكس، يرسل لمن يدخل في جواره، أرسل لمن ترون. مكة في ذلك الوقت فيها من خبار الصحاب أبو بكر الصديق، عمر، حمزة، أبو بكر الصديق، عمر، حمزة، عثمان، وهؤلاء كلهم في العلية من الحسب والنسب ومن القوة أيضا. لما كانوا في دار الندوة وأسلم حمزة رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل عمر بثلاثة أيام، حمزة أسلم قبل عمر بثلاثة أيام، وكان إسلامه حمية. ولما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وهم في دار، قال على ما نكون هنا سرا، لماذا لا تخرجون؟ قالوا نخشى من القوم. قال لا نخرج. ونظموا مسيرة كما يقال من صفين، عمر في مقدمة احدى الصفين وحمزة في مقدمة الصف الثاني، وخرجوا صفوفا الى البيت وطافوا بالبيت، وقريش في انديتها لم تحرك ساكنة حينما رأوا عمر وحمزة يتقدمان الصفوف. ليش ما طلب يدخل في جوار عمر وحمزة؟ لا، طلب جوار من؟ طلب جوار رجل اولا قال والله انا حليف، والحليف لا ايش لا يجير على حلفائه. طلب الايش ثاني اسمه مطرب بن، وله اربعة اولاد فاجاره ولبس سلاحه هو واولاده الاربع واولاده الاربعة، وجاء ووقف كل واحد من اولاده عند ركن من اركان البيت، وقام هو بنفسه مع رسول الله يطوف بالبيت ويعلن جواره إياه. سيد الخلق ملك الجبال معه بالأمس يرضى على نفسه يدخل مكة في جوار رجل مشرك؟ نعم. لماذا؟ يكشف لنا السر أبو سفيان لما رأى هذا المشهد، جاء للجبال وهمس، قال له أمجير أم تابع؟ ها انت تركت ديننا واتبعت محمد، ولا انت مجرد انت اجرته ليدخل في جوارك؟ اظن تعلمون الفرق بينما اذا كان تابعا او مجيرا. قال بل مجير. قال اجرنا من اجرت. لو قال تابع اذ حتكون النتيجة، معناها تحدي، معناها مصادمة، معناها قيام حرب أهلية داخلية لا قبل للمسلمين وهم خلة بها، فتأكل الأخضر واليابس. فيتحمل صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الوضع ليجنب المسلمين كارثة الحرب الأهلية أو الداخلية. وهذا الذي ينبغي أن يستفيد منه دعاة الإسلام لا يواجهون. ثم الشيء الآخر، لما كان في عام الفتح والأصنام معلقة في جدار الكعبة، ماذا فعل بها؟ جاء بالمعاول وبالعمال ليكسروها، ولا كان يشير بالقضيب إلى الصنم المعلق والمثبت بالرصاص في الحجر فيهوي؟ ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر لقفاه، ولا في قفاه إلا انكب على وجهه بأي شيء، الصوت في يده بس يشير اليه ولا اشعة الليزر كما يقولون. هذا القضيب في يده عند عودته من ايه؟ من الطائف. لماذا لم يفعل ذلك؟ لا، ما جاء وقته. وهكذا ينبغي للدعاء ان يراعي الظروف وان لا يسبق الاحداث وان لا يتعجل الامور قبل اوانها. بهذه المناسبة نشير بان بعض الدعاة، حسن البنا رحمه الله، اراد اتباعه في قرية من القرى ان يفتتحوا مركزا جديدا، ولكن شباب لم يبالوا بامير البلدة العمدة، فغضب لنفسه ودبر احباط احتفالهم بافتتاح المركز، وله سلطة وقوة. فعلم بعض الاتباع، وكان حسن البنا يأتي ليفتتح المركز، فسافر الى قبل المحطة بمحطة قبل البلد وركب القطار الذي يأتي فيه حسن البنا، ولقيه في القطار واخبره بما يدبره العمدة ليرجع. تكون مضاربة؟ قال لا. احد علم بمجيئك؟ قالوا لم يعلم احد بي. قد اسكت. لما وصل القطار واتباعه منتظرين بكل قواهم وعدتهم واستعدادهم على رصيف القطار المحطة، نزل هو من الجانب الثاني الذي لا ينزل منه احد، ومشى مع رفيقه من خلف القطار، قال اسلك بنا من وسط المزارع، ومشى معا في وسط المزارع حتى دخل على العمدة. سلام عليكم. وعليكم السلام. العمدة اللي هو يدبر له، فإذا بالعمدة يحتفي عادات أرياف عربية، وإذا به يقوم بالضيافة. هم ينتظرون، ظنوا أن حسن لم يأتي، جاءهم الخبر بأنه سبقكم إلى بيت العمدة، خافوا عليه، جاءوا سراعا. قام العمدة بضيافة الجميع للغداء. فلما جاء الوقت قال العمدة إن أبناءكم في البلدة يريدون أن يفتتحوا مركزا ويحتفلون، ولا يتم الاحتفال إلا بوجودكم وعلى شرفكم. ويخرج هو وإياه يده في يده. ماذا بقي للعداء؟ ماذا بقي في المؤامرة؟ انتهت. وبعد الحفل قام التبرع للمركز. أول من تبرع العمدة بالأرض التي يبنى عليها المركز. قالوا نريد أن نعين رئيسا للمركز. قال حسن لماذا تعين وهو معين من أول؟ قالوا من؟ قال العمدة. فأصبح إيش؟ كان يقول حاميها حراميها، اصبح حراميها حاميها. باي شيء؟ اعتقد يقينا بانه استفاد من هذه الرحلة بان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اتخذ هذه السياسة المنهجية ليجنب اهل مكة المسلمين ان يواجهوا او يقعوا في مواجهة مع اعدائهم. يصور هذا الموقف طبق الواقع ما تجده في آخر سورة النحل، وسنأتي إليه غدا إن شاء الله لنرى الربط بين آخر سورة النحل وبين أول سورة الإسراء. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.